بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم، يوم الثلاثاء السادس من شهر شعبان سنة 33,400 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبتدئ دورة في كتاب لي أسميته بضوابط وأصول التكفير والتفسيق عند أهل السنة والجماعة. والسبب في اختيار هذا الموضوع ما لا يخفى على المشتغلين في ميدان الدعوة إلى الله عز وجل، ما لهذا الأمر من أهمية بالغة، وما يترتب على الجهل به من فساد عريض. وهذا الكتاب يشتمل على مقدمة وستة تنبيهات في أمور لا بد من الكلام فيها قبل الشروع في مادة الكتاب، ألا وهي ذكر الضوابط والأصول. فيشتمل على ستة تنبيهات وخمسة عشر ضابطا من ضوابط أصول أهل السنة والجماعة، أو من ضوابط وأصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب الخطير. وواضح من العنوان أنه يتكلم عن مسائل التكفير والتفسيق. أما أمر التكفير فواضح، وهو الوقوع في أمر يصل بصاحبه إلى الكفر، سواء كان هذا عن شبهة راجعة إلى تأويل وإلى فهم خاطئ لنصوص الشريعة، وصاحب هذا التأويل يتقرب به إلى الله عز وجل، وهذا ما يسمى بالبدعة. فالبدعة منها مكفر ومنها مفسق، والكفر منه ما هو كفر لا عن ابتداع، ولكن عن شهوة أو تكذيب أو جحود أو غير ذلك مما لا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الفسق الذي عن شهوة من المعاصي والذنوب وارتكاب الفواحش والمحرمات الظاهرة، ومنهم هو فسق تأويل أيضا. إذن عندنا قسم كفر واضح، وقسم فسق عن شهوة، وبدعة تنقسم إلى قسمين، قسم مكفر وقسم مفسق. فعندما نتكلم عن ضوابط أهل السنة والجماعة في باب التكفير والتفسيق، نتكلم عن جميع ما يمكن أن يلحق المرء من ذم بمخالفته، سواء كان هذا الذم سببه الكفر أو سببه البدعة المكفرة أو سببه الفسق أو البدعة المفسقة. وكل هذا إن شاء الله عز وجل سيظهر من خلال استعراض ما في هذا الكتاب من نقولات وأقوال لأهل العلم وأدلة استدلوا بها، وفي النهاية خاتمة ونصيحة لطلبة العلم. هذا بإيجاز ملخص محاور هذا الكتاب الذي فيه هذه الدورة. بالنسبة لابن أبي محمد الحسن يقرأ، وعندما يأتي أمر يحتاج إلى تعليق أو توضيح فأوقفه إن شاء الله وأعلق، وقد أوقفه ثم أعلق على ما قد مضى من كلامه وألخصه. وإذا كان هناك استفسار أو إشكال عند بعض طلبة العلم وأراد أن يسأل فليكتب ذلك في ورقة، فإن كان عندي وقت في نهاية المجلس أجبت عما تيسر، وإلا بدأت بالجواب عن هذه الأسئلة في بداية الجلسة الثانية أو المجلس الثاني. هذا ما أردت أن أشير إليه كتنبيهات في بداية هذه الدورة، وبالله التوفيق. تفضل يا أبا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الوالد حفظه الله في كتابه ضوابط وأصول التكفير والتفسيق عند أهل السنة والجماعة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فاعلم أن الخلاف في مسألة الأسماء والأحكام، أي وصف الرجل بالإيمان أو الكفر، وهذا هو المراد بالأسماء، ومن ثم الحكم على المرء بالجنة أو النار أو عصمة دمه وماله أو إهدار ذلك، وهذا هو المراد بالأحكام، أول خلاف وقع في هذه الأمة، وظهر به الفرق بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة والمرجئة. نعم، أول خلاف حصل في هذه الأمة في هذه الأصول الكبار هو خلاف في مسألة سميت بمسألة الأسماء والأحكام. إيش المراد بالأسماء؟ المراد بالأسماء الوصف بالإيمان أو بالكفر، هذا معناه الأسماء، فيسمى الرجل بأنه مؤمن أو كافر. وأما مسألة الأحكام فما يترتب على الإيمان والكفر من أحكام، فيترتب على الإيمان عصمة الدم والمال والعرض، يترتب على الكفر استباحة الدم والمال والعرض على تفاصيل معروفة عند أهل العلم في هذا الباب. هذه أول مسألة حصل فيها الخلاف، بدأ الخلاف هذا يظهر عندما ظهرت فرقة الخوارج وبدأوا يكفرون المسلمين، كفروا عددا من الصحابة وكفروا غيرهم، ورتبوا على هذه الأسماء التي اخترعوها أحكاما فاستحلوا بها الدماء، ووضعوا لذلك قواعد، قالوا متى يكون الرجل مؤمنا ومتى يكون كافرا، فاضطر أهل السنة أن يردوا عليهم ويصححوا أخطاءهم، فردوا عليهم في باب الأسماء وردوا عليهم في باب الأحكام. فهذا أول خلاف حصل في الأمة، وذلك بظهور فرقة الخوارج مسألة الأسماء والأحكام، ومن ثم تشعب الخلاف، فالمعتزلة جاءوا بأسماء وأحكام، وافقوا الخوارج في أشياء ووافقوا أهل السنة في أشياء، والمرجئة أيضا جاءوا بأسماء وأحكام وافقوا أهل السنة في أشياء وخالفوهم في أشياء، وهكذا تبتدع البدعة وتوضع لها قواعد وأصول، فيضطر أهل الحق أن يرد عليها، فينقض هذه القواعد وهذه الأصول بأدلة من الكتاب والسنة، فيشتهر الخلاف، فتسمى المسألة باسم، كما حصل في القول في فتنة خلق القرآن، حصل كلام للجهمية رد عليهم أهل السنة، اشتهرت المسألة بفتنة القول بخلق القرآن. فمسألة الأسماء والأحكام، مسألة الوعيد، هذه أول مسألة من الأصول الكبار حصل فيها خلاف في الأمة، فاضطر أهل السنة إلى أن يردوا على هؤلاء بما عندهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد قال: قلت قد ذم أهل العلم والإيمان من أئمة العلم والدين من جميع الطوائف من خرج عما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأقوال والأعمال باطنا أو ظاهرا، ومدحهم لمن وافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن كان موافقا من وجه ومخالفا من وجه، كالعاصي الذي يعلم أنه عاص فهو ممدوح من جهة موافقته مذموم من جهة مخالفته. كيف العاصي يكون ممدوحا من جهة موافقته؟ هو ممدوح من جهة الأشياء الأخرى التي وافق فيها، يعني لو أن إنسانا وقع في السرقة لكنه يصلي ما ترك الصلاة، فهو ممدوح بأدائه الصلاة مذموم بسرقته، فليس كل من وقع في معصية أهدرنا كل حسناته، وليس كل من تمسك بالطاعة ننسى بقية سيئاته. فالمرء يمدح من جهة ويذم من جهة، يمدح من جهة الطاعات التي لا زال متمسكا بها، ويذم من جهة السيئات التي اقترفها. نعم. قال رحمه الله: وهذا مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة ومن سلك سبيلهم في مسائل الأسماء والأحكام، والخلاف فيها أول خلاف حدث في مسائل الأصول، حيث كفرت الخوارج بالذنب وجعلوا صاحب الكبيرة كافرا مخلدا في النار، ووافقتهم المعتزلة على زوال جميع إيمانه وإسلامه وعلى خلوده في النار، لكن نازعوهم في الإسم فلم يسموه كافرا، بل قالوا هو فاسق لا مؤمن ولا مسلم ولا كافر، ننزله منزلة بين المنزلتين. فهم وإن كانوا في الإسم إلى السنة أقرب، فهم في الحكم في الآخرة مع الخوارج. إذن يظهر لنا أن صاحب الكبيرة الخوارج أخرجوه من الإسلام بالكلية، وقالوا هو كافر ومخلد في النار. قولهم هو كافر من مسائل إيش؟ الأسماء. وقولهم هو مخلد في النار من مسائل إيش؟ الأحكام. إذن عند الخوارج في المذنب أو الذي يرتكب كبيرة كافر مخلد في النار. أهل السنة قالوا لا، هو فاسق خالفهم في الإسم أم لا، وغير مخلد في النار، إنما هو تحت طائلة الوعيد ومعرض للوعيد، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وكلامنا في المذنب الذي لم يتب، أما من تاب فالتوبة تجب ما قبلها. عندما نقول فلان تحت الوعيد، فلان يدخل النار، كلامنا في من؟ في غير التائبين المصرين على الذنوب. أما من تاب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها، كما هو معروف من قواعد الإسلام. الخوارج قالوا في صاحب الكبيرة فكافر مخلد في النار. أهل السنة قالوا هو فاسق معرض للوعيد، وإن دخل النار فإنه سيطهر بهذا العذاب من ذنبه، ثم مآله إلى الجنة، ثم مآله إلى الخروج. وكلمة يذكرها العلماء: لا يلزم من الدخول الخلود. الدخول والخلود حروفها واحدة، الدال والخاء واللام هذه حروف واحدة أو الواو، لكن تقديم وتأخير فيها. لا يلزم من الدخول الخلود، فقد يدخل الرجل النار ولا يخلد فيها، يدخل يعذب يطهر من جريمته ومن كبيرته التي ارتكبها، هذا إذا لم تدركه رحمة أرحم الراحمين، أو لم يكن يعني له شيء يثقل على سيئته كما سيأتي من كلام أهل العلم. فإن دخل فإنه لا بد أن يخرج، لأن الله حرم النار، أي حرم الخلود في النار على مؤمن، كما حرم الجنة على الكافر، فحرم الخلود في النار على مسلم. لكن قد يدخل المسلم النار ثم يخرج منها. لكن هنا سؤال: هل ممكن أن يدخل الكافر الجنة ثم يخرج منها ولا يخلد فيها؟ الجواب لا. الكافر لا يدخل جنة أبدا، لا يرح رائحة الجنة، لا يرح رائحة الجنة الكافر. وأما النار فهي ناران: نار لعصاة المؤمنين، ونار للكفار والمنافقين. نار عصاة المؤمنين يدخلون فيها ثم يخرجون، الله أعلم المدة التي يمكثون فيها، هذا شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى. صلى الله أن يجنبنا وإياكم نار الدنيا والآخرة وذرياتنا وجميع المسلمين. لكن لو فرضنا أن المؤمن دخل فيها فلا بد أن يخرج منها. ولا يقال إذا كانت النار هي دار الكافرين والجنة هي دار المؤمنين، وطالما أن المؤمن قد يدخل النار فلماذا لا يقال إن الكافر قد يدخل الجنة؟ نقول لا، نحن المسألة ليست مسألة معادلة رياضية، وليست تقسيمات عقلية ونظرية، هذه نصوص شرعية نسير عليها. لم يأتي نص بأن الكافر يدخل الجنة أبدا، الله حرم الجنة على الكفار لا يدخلونها أبدا، صلى الله نجعلنا وإياكم من أهل الجنة. نعم. قال رحمه الله: وأصل هؤلاء أنهم ظنوا أن الشخص الواحد لا يكون مستحقا للثواب والعقاب. يعني عندما يقول وأصل هؤلاء، أصل في بدعة وضلالة الخوارج والمعتزلة. احنا الآن لازلنا في تتمة الكلام، عندنا عرفنا رأي أهل السنة في صاحب الكبيرة فاسق معرض للوعيد، هذه الأسماء والأحكام عندهم. الخوارج كافر مخلد في النار. جاءت فرقة ثالثة اسمها المعتزلة، ايش قالت المعتزلة؟ قالت صاحب الكبيرة في الآخرة هو مخلد في النار. إذن وافقوا من؟ وافقوا الخوارج في ايش؟ في باب الأحكام. لكن في الدنيا هو فاسق، لا مؤمن ولا كافر، وهي منزلة بين المنزلتين. قالوا فاسق، لا نقول مؤمن ولا نقول كافر. فوافقوا في الجملة أهل السنة في الأسماء عندما قالوا فاسق. لكن أهل السنة عندما قالوا فاسق، ما قالوا فاسق باعتبار أن الفسق منزلة مستقلة بين الإيمان والكفر، ولكن قالوا هو فاسق من فساق المؤمنين، يعني أثبت له الإيمان أيضا. ولذلك ما نستطيع أن نطلق القول بأن المعتزلة وافقوا أهل السنة في باب الأسماء في الدنيا موافقة تامة، إنما نقول وافقوهم في الجملة حيث سموه فاسقا، فلم يوافقوا الخوارج في تسميته كافرا. لكن في نوع مفارقة أيضا لا زال موجودا بينهم وبين أهل السنة، عندما قالوا هي منزلة بين المنزلتين، الفسق منزلة بين المنزلتين، لأن أهل السنة لا يقولون بمنزلة بين المنزلتين، مع أنهم يثبتون الفسق لا يرونه منزلة بين المنزلتين، ولكن يثبتون له الفسق وهو لا زال في دائرة الإسلام. أما المعتزلة يثبتون له الفسق ويخرجونه بالكلية من دائرة الإسلام، ويجعلونه في دائرة في الوسط بين الكفر وبين الإسلام. فعند أهل السنة دائرتان فقط، إسلام وكفر، وفي داخل دائرة الإسلام دائرة صغيرة، دائرة فساق المسلمين. أما عند المعتزلة دائرة مستقلة وهم الفساق، وهم إن سموهم فساقا إلا أنهم يحكمون عليهم بالكفر والخلود في نار جهنم أبد الآباد. إذن وافقوا في الحقيقة الخوارج في الآخرة، ووافقوا في الظاهر أهل السنة في الدنيا. نعم. قال رحمه الله: وأصل هؤلاء أنهم ظنوا أن الشخص الواحد لا يكون مستحقا للثواب والعقاب والوعد والوعيد والحمد والذم، بل إما لهذا وإما لهذا، فأحبطوا جميع حسناته بالكبيرة التي فعلها، وقالوا الإيمان هو الطاعة فيزول بزوال بعض الطاعة، ثم تنازعوا هل يخلفه الكفر على القولين. ووافقتهم المرجئة والجهمية على أن الإيمان يزول كله بزوال شيء منه، وأنه لا يتبعض ولا يتفاضل، فلا يزيد ولا ينقص. وقالوا إن إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والمؤمنين، لكن فقهاء المرجئة قالوا إنه الاعتقاد والقول، وقالوا إنه لا بد من أن يدخل النار من فساق الملة من شاء الله تعالى كما قالت الجماعة. فكان خلاف كثير من كلامهم للجماعة إنما هو في الاسم لا في الحكم، وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. انتهى كلامه. إذن تكلمنا على ثلاث فرق: أهل السنة، الخوارج، المعتزلة. ظهر لنا الآن فرقة جديدة، فرقة المرجئة، فرقة جديدة اسمها فرقة أهل الإرجاء، هذه فرقة رابعة. وهذه الفرقة الرابعة تنقسم إلى قسمين: فرقة الغلاة وهم الجهمية، وفرقة الفقهاء وهم الحنفية، وهم الحنفية من أهل السنة. أما المرجئة فعندهم أن المعصية لا تضر في الإيمان أصلا، والإيمان كامل مع وجود المعصية، ما يرون أن الإيمان ينقص بوجود المعصية، فسموه مسلما. فسموه مسلما ومؤمنا. وقد يجري في أثناء حديثنا في الكلام مسلم أو مؤمن دون قصد التفرقة، لأن هذين الاسمين كما يقول جماعة من أهل العلم إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع في نظم واحد افترق في الحكم، وإذا افترق في النظم ذكر الإسلام وحده أو ذكر الإيمان وحده فحكمهما واحد. ولكن عندما يذكر الإسلام والإيمان في سياق واحد يكون بينهما فرق، كما جاء جبريل النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فلا يمكن أن يكون الإسلام والإيمان والإحسان شيئا واحدا، لا سيما وقد جاء الجواب يفرق بين هذا وذاك وذلك. لكن إذا اجتمع في النظم افترق في الحكم، وإذا افترق في النظم اجتمع في الحكم. فقد يأتي في أثناء الكلام ذكر أحد المصطلحين أو الأمرين ولا يراد التفرقة في هذه الحالة. المرجع جاءوا وقالوا فاعل المعصية إيمانه كامل ليس بناقص وهو مسلم، فوافقوا في ذلك أيضا أهل السنة من جهة أنهم أدخلوه في دائرة الإسلام، لكن كونهم جعلوا إيمانه كاملا فقد خالفوا أهل السنة. وهم لما افترقوا الفقهاء والجهمية الغلاة أصبح للجهمية كلام غير كلام الفقهاء، كلام الفقهاء يوافق أهل السنة في حكم الآخرة، فإنهم يقولون مرتكب الكبيرة معرض للوعيد في الآخرة، لكنهم يسمونه كامل الإيمان، فخالفونا في الجملة في الاسم ووافقونا في الحقيقة في الحكم أي في الآخرة. هذه أربع فرق الآن في باب الإيمان: أهل السنة، الخوارج، المعتزلة، الجهمية. وتستطيعون أن تقولوا إن المعتزلة هم جاءوا من يعني رحم الخوارج، لأن كلامهم قريب جدا إلى الخوارج، والخوارج هم بدأوا، هم أول قبل المعتزلة ظهروا، الخوارج ظهروا قبل المعتزلة، المعتزلة بدأت تظهر فتنتهم أيام التابعين، أما الخوارج ظهرت فتنتهم أيام الصحابة، بل أسهم وأساسهم الأول بالخويصرة كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له اعدل. فعندنا أهل السنة والخوارج والمرجع. الخوارج قريب منهم المعتزلة، والمرجع قسمان: الجهمية الغلاة والمرجئة، المرجعة الفقهاء الذين هم الحنفية أو مرجعة أهل الكوفة أو غير ذلك من الأسماء. نعم. وأيضا فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التنازع في مسألة الوعيد: وكنت أبين لهم أن ما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار، وهي مسألة الوعيد، فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة، كقوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية، وكذلك سائر ما ورد: من فعل كذا فله كذا، فإن هذه مطلقة عامة، وهي بمنزلة قول من قال من السلف: من قال كذا فهو كذا، ثم الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة. إذن عندنا نقلان عن شيخ الإسلام ابن تيمية يثبتان أن الخلاف في مسألة الأسماء والأحكام أو مسألة الوعيد هو أول خلاف حصل في الأمة في الأصول الكبار. هذا النقلان اللذان استمعنا إليهما قبل قليل. كلامه هنا رحمه الله بأن هناك فرقا بين الإطلاق والتقييد، هذا سيأتي موسعا، بأنه لا يلزم من أننا إذا قلنا من فعل كذا فقد كفر، أننا إذا رأينا إنسانا يفعل كذا نكفره مباشرة، لأن هناك فرقا بين الإطلاق والتعيين. فنحن نطلق القول أي الحكم، ولا يلزم من ذلك أن كل من وقع فيه يكون كذلك إلا بعد إقامة الحجة عليه أو استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فهذه مسألة أكثر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من ذكرها وتكرارها وتأكيدها لأهمية هذا الأمر. فإن الخوارج كانوا يكفرون الرجل بعينه عندما يقرؤون الآية الواحدة: ومن لم يحكم ما أنزل الله إليكم الكافرون. قالوا في علي وفي معاوية وفي أبي موسى وفي عمرو، كل هؤلاء كفار لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله دون النظر أولا، فأخطأوا في الدليل وأخطأوا في التنزيل، أخطأوا في فهم الدليل وأخطأوا في تنزيله على الأعيان. فهذه المسألة مهمة جدا أن يعرفها طلبة العلم وأن يحذروا من الانزلاق في مخالفتها. فرق بين القول والقائل والفعل والفاعل، والسلف يطلقون القول ولا ينزلون حكم هذا القول على المعين إلا بعد النظر في الشروط والموانع كما سيأتي إن شاء الله مفصلا. في آخر كلامه رحمه الله ذكر هنا أن هناك مثلا آيات قرآنية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ما أستطيع أنا عندما أرى رجلا يأكل مال اليتيم ظلما أقول له أنت تصل سعيرا، ما أستطيع، لأن الله أعلم. قد تدركه أشياء، هذه الأشياء تحول بينه وبين تحقق الوعيد في حقه. إيش هي هذه الأشياء؟ أشار إليها رحمه الله في آخر كلامه، قال: ثم الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة، الرجل قد يتوب، أو حسنات ماحية. إيش معنى حسنات ماحية؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا في بعض السيئات، أو أن الحسنات عندما توضع في الميزان والسيئات في الميزان تثقل الحسنات على السيئات فيعفى عن السيئات لثقل الحسنات، هذه الحسنات الماحية. أو مصائب مكفرة، الإنسان يمرض، يموت له عزيز، ينزل به بلاء، هذه لا يزال المرء يعني يبتلى حتى يسير على الأرض ليس عليه خطيئة. إذن لا يلزم من إطلاق الوعيد تنزيله في المعين لاحتمال توبة المعين، أو حسنات غالبة أو ماحية، أو مصائب مكفرة، مصائب ونوازل تنزل به فيصبر ويحتسب فالله سبحانه وتعالى يكفر له سيئاته، أو شفاعة مقبولة، أو يأتي يوم القيامة لا تاب وحسناته قليلة وكان في الدنيا أمهل الله له في الدنيا لكن الله سبحانه وتعالى يقبل فيه شفاعة الشافعين فيغفر له ويدخله الجنة. إذن ليس عندنا جزم بتحقق الوعيد في حق المعين، إنما نحن كما هو معروف من قاعدة أهل السنة والجماعة نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. كذلك أيضا نصوص الوعد: من فعل كذا فله الجنة، من فعل كذا دخل الجنة. ما نستطيع أن نقول إن من فعل كذا هو من أهل الجنة، وإلا كان يعني كنا جميعا من المبشرين بالجنة. الآن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، كلنا نقول لا إله إلا الله، هل ممكن أن نقول فلان من أهل الجنة؟ إذن إيش الفرق بين هذا وبين الذين بشرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بالجنة؟ نحن نطلق نصوص الوعد والوعيد عامة، أما في حق المعين نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نعم. يقول الوالد حفظه الله: ثم أعلم أن الحكم على الناس بالكفر أو الفسق أو البدعة وهو ليس كذلك أمره عظيم عند الله كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله تعالى، ولذلك وضع له أهل السنة ضوابط وقيودا وأصولا حتى يكون إطلاق ذلك صوابا بعيدا عن الإفراط والتفريط لما لذلك من آثار سيئة على الفرد والمجتمع كما لا يخفى. ومن خاض في هذا الباب دون معرفة بهذه الأصول فإنه يضل ضلالا مبينا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد. كلام واضح رحمه الله، لا يحتاج إلى مزيد تعليق، لا بد من إتقان الكليات حتى تنضبط لك الجزئيات. أما لا تعرف الكليات ولا تعرف كيف وقعت الجزئيات فإن لسانك سيطيش في الناس. نعم. قال الوالد حفظه الله: ولذلك كان أهل السنة أقل الفرق تكفيرا لأهل القبلة واستحلالا لدمائهم، فالخوارج كفروا عددا من الصحابة فضلا عن غيرهم، ومنهم من هو مبشر بالجنة، والروافض الغلاة كفروا من لم يكن منهم، بما في ذلك جمهور الصحابة وعلى رأسهم الشيخان رضي الله عنهم جميعا، والمعتزلة والجهمية وغيرهم وضعوا أصولا تقضي بتكفير خيرة هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضلا عن من دونهم. وإن وجد في بعض متأخري أهل السنة من الغلو والتكفير من الغلو في التكفير في بعض المواضع فلقلة علمهم بأصول أئمتهم وخطئهم في فهم بعض النصوص، والباطل مردود على كل أحد والحق مقبول من كل أحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والخوارج تكفر أهل الجماعة، وكذلك أكثر المعتزلة يكفرون من خالفهم، وكذلك أكثر الرافضة، ومن لم يكفر فسق، وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه، وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول، ولا يكفرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق. ما شاء الله. إذن في زماننا هذا نسمع كثيرا من الجهلة بدعوة أهل السنة والجماعة، والمغرضين الذين همهم تشويه دعوة أهل السنة والجماعة، فيقولون أهل السنة يكفرون الناس. والذي ينظر أو يسمع الإعلام والقنوات الفضائية يجد عجبا في هذا، صوروا السلفيين بأنهم هم أهل التكفير للمجتمعات وأهل التكفير لمن خالفهم، ويقولون هذا تكفير ديني وهذا تكفير سياسي وتكفير مبطن وتكفير يعني وراء ما وراه إلى غير ذلك، مع أن الحقيقة أن أهل السنة أقل الفرق تكفيرا لمخالفها، أقل الفرق. وهؤلاء يعلمون أن هناك من غير أهل السنة من يكفر المجتمعات جميعها والأفراد. الجعفرية من الرافضة يقولون: كل من لم يكن جعفريا فهو كافر، حتى إن كان رافضيا غير جعفري فهو كافر، لا يرون أحدا يدخل الجنة إلا الجعفرية. أهل السنة ليسوا كذلك، أهل السنة لم يقولوا بهذا القول. ولذلك أكتفي هنا بما قاله شيخ الإسلام، قال: والخوارج تكفر أهل الجماعة، يعني أهل السنة والجماعة، وكذلك أكثر المعتزلة يكفرون من خالفهم، وكذلك أكثر الرافضة، ومن لم يكفر أي من هذه الفرق فسق، إن لم يكفر المخالف فسقه، وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه. لكن أهل السنة ما حالهم؟ قال: وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يكفرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق. سيأتي أن أهل السنة لم يكفروا من كفرهم. وهل هناك عدل وإنصاف يعني أعظم من هذا؟ من يكفرك وأنت لا تكفره؟ فلو كنت غاليا في التكفير لماذا لا تكفر من يكفرك؟ فإذا كان لا يكفر من يكفره، فهل يعقل أنه يكفر من لا يسحق التكفير؟ لو كان عنده النفس التكفيري الحاد الغالي لكفر من كفره، على الأقل يتأول من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت إليه، فيقول: هذا يكفرني وأنا لست بكافر، إذن ترجع عليه، إذن هو الكافر. لكن أهل السنة فهموا أن هذه الأحاديث لها معاني لا يلزم منها تكفير المخالف. من خالف في اجتهاده وكفر مسلما لا يلزم من ذلك أن يكون كافرا. فأقل الفرق تكفيرا هم أهل السنة، فهم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. قد يقول قائل يوجد في بعض أهل السنة أو طوائف تنتمي إلى أهل السنة يكون عندها غلو في التكفير، نقول نعم يوجد بعض أفراد كذلك، لكن هؤلاء يعبرون عن أنفسهم لا يعبرون عن أهل السنة، وأهل السنة لا يقبلون الباطل ممن وافقهم ولا يردون الحق على من خالفهم، فالحق مطلبهم ومقصدهم والباطل ينفرون منه وإن كان من الصديق. نعم. قال الوالد حفظه الله: وكذلك الحكم بالبدعة على السني شديد ومعيب، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إخراج الناس من السنة شديد. لما كان كلامنا في ضوابط التكفير والتفسيق، يعني والتفسيق داخل فيه التبديع أيضا والتكفير داخل فيه التبديع، لأن البدعة تنقسم إلى مكفرة ومفسقة، وذكرت كلاما لأهل العلم في التحذير من التكفير، ذكرت كلمة الإمام أحمد لما تكلم معه في أهل الكوفة الذين يفضلون عليا على عثمان، وأنهم يخرجون من السنة بذلك أم لا. ومعلوم أن أهل السنة أو أن جمهور أهل السنة أو الذي استقر عليه الأمر عند أهل السنة أن أفضل الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عثمان، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على ترتيب الخلافة. أما أهل الكوفة فيهم تشيع وقالوا علي أفضل من عثمان، قالوا أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان. فسئل الإمام أحمد في المخالف في هذا يخرج من السنة، قال: الإخراج من السنة شديد. يعني ليس من السهل أن تخرج الرجل من دائرة السنة، الإخراج من السنة شديد، وأشد منه الإخراج من الإسلام. الإخراج من الإسلام أي إلى الكفر، والإخراج من السنة أي إلى البدعة. نعم. نعم. يقول الوالد حفظه الله: وأحب التنبيه هنا على أمور قبل الكلام عن هذه الضوابط، فمن ذلك: أولا، أهل السنة إنما يحذرون من الإفراط أو التفريط في هذه الأحكام، أما إذا كان الحكم الصادر من العالم المتأهل لذلك قد روعيت فيه ضوابطه وأصوله، فإنهم لا يمنعون من جواز إطلاق هذا الحكم حينئذ، بل يتقربون إلى الله تعالى بذلك، وإلا وقعوا في الحكم بغير ما أنزل الله، وهم رحمهم الله إنما يذمون التجاوز للحد أو التقصير عنه، ولذا فهم يذمون منهج الفرق المفرطة في ذلك كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم، كما يذمون منهج الفرق المفرطة في ذلك كمتكلمة المرجئة والغلاة، فإن كلا طرفي قصد الأمور ذميم. وفرق بين التحذير من التكفير والتحذير من الإفراط أو التفريط. نعم، بعض الناس يفهم عندما يقال التحذير من الغلو في التكفير يفهم أنه تحذير من إطلاق التكفير أصلا، فهذا وهذا فهم خاطئ، لأن الحكم بالكفر على من هو يستحق هذا الحكم هذا أمر جاء به القرآن وجاءت به السنة وعليه إجماع أهل العلم، إنما نحن نعيب الغلاة في باب التكفير، نعيب على الغلاة في باب التكفير، نعيب الغلو في التكفير، ونعيب التفريط في التكفير. هناك فرق لا ترى الحكم على أحد بالكفر لا سيما في هذا الزمان، حتى الكافر، حتى اليهود، حتى النصارى يقولون لا، لا نقول هذا الحكم فيهم، هم والمسلمون جميعا هم يعبدون الله عز وجل، هذا تفريط، هذا تضييع. وهناك إذن هؤلاء أدخلوا الكفار في دائرة الموحدين، ولا أدري كيف يكون موحدا من لم يشهد أن محمد رسول الله، كيف يكون موحدا وهو لا يقول محمد رسول الله؟ فإذا كنت لا تؤمن أنه رسول الله وهو يدعي أنه رسول الله، إذن أنت تؤمن أنه كاذب في دعواه، إذن أنت تؤمن أنه كاذب في دعواه أنه رسول. ولو كنت تؤمن أنه صادق في دعواه لقلت أشهد أنه رسول الله. وإذا كنت تقول هو رسول الله لكن ليس إلينا، فهو يدعي أنه رسول الله إلى الناس جميعا، وأنت تكذبه بأنه رسول لطائفة دون طوائف أو لطوائف دون طائفة، فأنت أيضا تكذبه. ولا أدري كيف يكون من يكذب رسول الله عليه الصلاة والسلام مؤمنا موحدا ومن أهل الجنة. هذا تفريط، نحن نذم هذا التفريط، كما نذم يعني وقد ذممنا من يدخل الكفار في دائرة الإسلام، نذم من يخرج المسلمين من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفار. إذن نحن نعيب الإفراط والتفريط، ولا نعيب أن نطلق هذا الحكم عالم بالشريعة فقيه في هذا الباب يعرف ضوابطه وأحكامه ويتكلم به، ليس في هذا عيب، بل هذا نتقرب به إلى الله عز وجل لأنه من ديننا. وما من أهل دين إلا ويكفرون من يخالفهم في دينهم ولا يسلم لهم بدينهم ولا يؤمن لهم بدينهم. لكننا في زمن أصبح فيه نزامية عند المسلمين، أصبح فيه ضعف عند المسلمين، فكادوا أن يطمسوا هذه الحدود بين المسلمين وبين غيرهم من الكفار، وأصبح كثير منهم إذا تكلم على غير المسلم إما أن يقول الآخر وإما أن يقول غير مسلم، قال غير المسلمين أو قال الآخر، لماذا؟ حتى لا يستثير حفيظة المخالفين. لكن المشكلة تكمن في أنه يعتقد مع ذلك أنهم ليسوا كفارا، أو مع طول الوقت ينطمس هذا المعلم البارز في ديننا، ويصبح الناس لا يفهمون من هذا إلا أن الجميع في طريق صحيح إلى الله عز وجل، إن جئت من طريق اليهودية أو من طريق النصرانية أو من طريق الإسلامية أو من أي طريق كان، كلها طرق موصلة إلى الله. لا يوجد طريق يوصل الله إلى الله عز وجل إلا طريق الإسلام اليوم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، لئن أشركت ليحبطن عملك. فالانهزامية هذه خطيرة جدا، وربما في هذا العصر لأنها تملك الإعلام وتملك المال وتملك الثقافة ويتكلم بها النخبة، ربما تكون هذه أضر على الإسلام من الفئة التي تكفر المسلمين. في بعض الجوانب هذه الفرقة الانهزامية تكون أضر على الإسلام من الفرق التي تكفر المسلمين. ليش؟ لأن هذه تملك الإعلام وتملك المال وتملك الترغيب والترهيب وتملك السجون وتملك الوظائف وتملك الاقتصاد وتملك يعني الثقافة وتملك الجامعات والمؤتمرات والمدارس والمناهج والإعلام بجميع أنواعه، وتستطيع أن تنشر هذا الفكر في الناس. المسألة وسطية، والوسطية ليست كما يحلو لكل أحد أن يقف في مكان ويقول أنا وسط، فما كان بعيدا عني يمينا أو شمالا فهو طرف. لا، الوسطية نفهمها من الكتاب والسنة، فما قاله الله هو الوسطية، وما نفاه سواء كان عن إفراط أو تفريط فهو طرف سواء بالغلو أو بالتفريط. نعم. ثانيا، اعلم أن الخلل في هذا الباب الخطير يؤدي إلى الفوضى واستحلال الدماء والأعراض والأموال، ويقطع أوصال المجتمع المسلم تقطيعا، وهذا مما يريده الشيطان وحزبه. يقول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عز وجل: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلا بد من تحرير هذه الضوابط ومراعاتها بدقة، اتباعا لمنهج القرون المفضلة ومن تبعهم بإحسان، وحتى لا تصل الأمة إلى هذا الحد المدمر من فساد ذات البين، وليحافظوا على وحدتهم وألفتهم وقوتهم. ثالثا، لا شك أن الخلل في هذا الأمر العظيم له أسباب كثيرة، ومنها عدم الرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة في معرفة الأحكام الشرعية، إنما يحتكمون في هذا الأمر الخطير إلى قواعد محدثة وأقوال عارية عن الأدلة وحظوظ نفسية وعصبية جاهلية وعبادات وعبارات ورثوها عن سادتهم وقادتهم. والله عز وجل يقول: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فترى بعض الناس همه إطلاق أحكام الكفر على الآخرين، فإذا ذكرت له ضوابط أهل السنة وحررت له أدلتها وأخبرته أن هذا المقام ليس كلأ مباحا لكل أحد، وشعر بتضييق الخناق عليه في هذا، فإذا به يقول منكرا عليك: بناء على هذا فلا يوجد كافر، أو من ذا الذي سنكفره إذن؟ وكأن الغلو في التكفير وتوسيع دائرته على الأفراد والمجتمعات غاية شرعية عنده ومقصد من مقاصد الشريعة التي لا غنى للناس عنها. نعم، هذه مسألة أيضا من الفتن، من أسباب الوقوع في هذه الضلالة، الغلو في التكفير، الإعراض عن نصوص الكتاب والسنة، واتباع قواعد أحدثها أمراء جماعات أو أحزاب أو إنسان تثق فيه وتحسن الظن به فيذكر لك قاعدة، وإذا كان عنده شيء من العلم نمق لك الكلام وزوقه تزويقا فتغتر بهذه الكلمات وتترك الكتاب والسنة اللذان هما خير واعظ، وتترك طريقة السلف التي فيها الأمان من تنكب الصراط المستقيم. وبعض الناس جعل التكفير غاية وأصبح مولعا به، حتى إذا قلت له: يا أخي، أنت تقر بقواعد أهل السنة والجماعة في أنه لا يكفر إلا من أقيمت عليه الحجة؟ يقول: نعم. تقول له: طيب، وهل أنت أقمت الحجة على المجتمع الفلاني الذي تكفره؟ يقول: لا. هل أنت أقمت الحجة على الفرد الفلاني أو الشيخ الفلاني أو غير ذلك ممن تكفرهم؟ يقول: لا. فتقول له: لماذا أنت تكفرهم إذن؟ فيحار الجواب، ما يستطيع. فماذا يقول؟ طيب، وعلى كده سنكفر من؟ يعني كأن التكفير غاية، وكأنه إذا عجز عن التكفير فقد قصر في الدين. طيب، بعد هذا نكفر من؟ من الذي بقي الآن؟ إذن ما فيش في الدنيا كافر، هكذا يقول لك. إذن هذه نفس تواقة للتكفير وميالة إلى تكفير الناس، مع أننا نقول إن أمر التكفير حكم شرعي يحتاج إلى بلاغ عن الله، وإذا كان بلاغا عن الله يحتاج إلى دليل عن الله وعن رسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الدليل من الكتاب والسنة وقواعد سلف الأمة تضيق هذه الهوة الواسعة وتجعلها حكرا على طائفة معينة وهم العلماء الذين يتكلمون في هذا دون غيرهم من المبتدئين والمحدثين، فنحن نفعل ما يريده الله منا. أما بعد ذلك نقول: إذن نكفر من؟ ما عاد بقي كافر؟ ما يوجد في الدنيا كافر؟ هذا كل كلام مردود على قائله، والعبرة باتباع الدليل. سبب من أسباب الانحراف هو الإعراض عن تعلم الكتاب والسنة ومعرفة الأحكام من منبعها الصافي، ألا وهو الكتاب والسنة وقواعد سلف الأمة. نعم. يقول الوالد حفظه الله: ألم يعلم هذا القائل أن الواجب عليه شرعا دعوة الناس إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والشفقة عليهم والحرص على هدايتهم والفرح باستقامتهم والتألم لإعراضهم، كما وصف الله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحرصه على المؤمنين فقال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بل قال الله عز وجل مسليا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صبره على دعوة الكفار وحرصه على هدايتهم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال شيخ المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: يعني تعالى ذكره بذلك: فلعلك يا محمد قاتل نفسك ومهلكها على آثار قومك الذين قالوا لك: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، تمردا منهم على ربهم إنهم لم يؤمنوا بهذا الكتاب الذي أنزلته عليك فيصدقوا بأنه من عند الله، حزنا وتلهفا ووجدا بإدبارهم عنك وإعراضهم عما أتيتهم به وتركهم الإيمان بك. انتهى. فإذا كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعوة قومه المشركين، فأين الحرص منا على هداية الخلق أولا والسعي في تبليغ دين في تبليغهم دين الله وإزالة الشبهات عنهم لهدايتهم لا للتسرع في إلقاء الأحكام عليهم إن لم ينقادوا؟ وأين التلطف في دعوتهم وعدم إعانة شياطين الإنس والجن عليهم؟ أين هذا كله قبل الاندفاع إلى تكفير المسلمين والحكم بخروجهم من ملة الإسلام، ومن ثم الحكم على مجتمعاتهم بالكفر، ومن ثم استحلال الدماء وإثارة الفوضى والقلاقل؟ وحدث إن شئت فلا حرج عليك عما يتضمن ذلك من هتك لحرمات معصومة وقتل لأبرياء فضلا عن أطفال ونساء وقتل بالظنة والشبهة ورمي بكثير من قواعد الإسلام وراء النجم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن هذا الذي همه التكفير أين هو من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان حريصا على هداية قومه حتى كاد أن يهلك نفسه حزنا وأسفا على قومه عندما أعرضوا عن الاستجابة له؟ إذن همنا الذي من أجله نحن ندعو إلى الله عز وجل إدخال الناس في دين الله ليس الحكم عليهم بأنهم كفار إذا لم ينقادوا لنا. القصد الأول أننا ندعو الناس ونتلطف بهم ونشفق عليهم ونحرص عليهم ونأخذ بأيديهم ونزيل الشبهات ونقيل العثرات ونضيء لهم جوانب الظلمات في الطريق. هذا هو عمل الداعية. ليس عمل الداعية الأصل فيه أنه يحكم عليهم أنهم كفار أم لا. ما كل الناس يحكمون، لكن كثير من الناس يدعون، ولا كل الدعاة يحكمون. يعني ليس كل من كان داعيا يصلح أن يكون حاكما، فكم من داعية ليس بعالم لكنه يدعو إلى الله عز وجل في بعض الجوانب التي يحسنها. أما باب التكفير باب خطير، والذي يتكلم فيه علماء الإسلام وقضاتهم هم الذين يتكلمون في هذا الباب، فليس كل من كان داعية كان عالما حاكما. الحكام والعلماء في الأمة صفوة ونخبة قليلة في الأمة، وعلى هذا فنقول لهؤلاء اقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان حريصا على هداية قومه. أولا إذا كان حريصا على هداية الكفار فكيف لن نكون نحن حريصين على هداية المسلمين؟ هذا الواجب علينا من باب أولى. أما أن الإنسان يكون همه الكلام على الناس تكفيرا وتفسيقا وتبديعا وتضليلا، هذا ما اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني إذا وقعتم في العنت وإذا وقعتم في الحرج فإن هذا يشق عليه، والذي يكفر الناس يوقعهم في العنت. ولا يبالي، فأين هو من هدي عليه الصلاة والسلام الذي وصف الله بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بل الكفار قال الله فيهم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، تقتل نفسك أسفا بسبب عدم إيمانهم، أي حرص بعد هذا. أما الغالي في التكفير فهو محروم من الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا ولا شك. نعم. قال الوالد حفظه الله: ألا يعلم من يكفر المسلمين أن هذا خلاف منهج أهل السنة واشتغال بعلوم وقواعد أهل البدع؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا قال الشافعي: لأن أتكلم في علم يقال لي فيه أخطأت أحب إلي من أن أتكلم في علم يقال لي فيه كفرت. فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون، وسبب ذلك أن أحدهم قد يظن ما ليس بكفر كفرا، وقد يكون كفرا لأنه تبين له أنه تكذيب للرسول وسب للخالق، والآخر لم يتبين له ذلك. فلا يلزم إذا كان هذا العالم بحاله يكفر إذا قاله أن يكفر من لم يعلم بحاله. نعم. إيه نعم. فواضح أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: لأن أتكلم في علم يقال لي فيه أخطأت، كعلم الفقه أصبت أخطأت، أحب إليه من أن أتكلم في علم يقال لي فيه كفرت. هذا أصحاب المنطق وأصحاب علم الكلام الذي يخالف في الأصول التي يؤصلونها يكفرونه. فالاشتغال بعلوم الشريعة المخالف يقال له أخطأت في قولك، والاشتغال بعلوم أهل الكلام المخالف يقال له كفرت، لأنك تخالف صريح المعقول وتخالف وتناقض الأصول إلى غير ذلك مما يعني يعظمونه وينفخون فيه. ولذلك قال شيخ الإسلام: من عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. وقوله يخطئون ولا يكفرون أي لا يكفرون فيما لا يستحق التكفير به، فما كان لا يستحق التكفير به لا يكفرون فيه. أما أنهم يخطئون دائما ولا يكفرون، لا، يخطئون من كانت مخالفته مجرد خطأ، ويكفرون من كانت مخالفته تفضي إلى الكفر لكن بعد مراعاة شروط وموانع وضعوها، وليست هذه الشروط والموانع وضعوها من عند أنفسهم، إنما هي مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة. نعم. قال الوالد حفظه الله: نعم، تكفير من لم يدخل في الإسلام أصلا أو من ارتد ردة صحيحة صريحة، وأفتى بذلك العلماء ومراجع الأمة، كل ذلك لا يتعارض مع دعوته بالحكمة ومجادلته بالتي هي أحسن من أهل العلم، أو إقامة الحد عليه إذا استوفى شروط ذلك كله وانتفت عنه موانعه من قبل من له الولاية الشرعية، وكل هذا مما جاءت به الشريعة الشاملة الكاملة. فلا تهور ولا انهزامية ولا تجرؤ على الحرمات ولا خجل من العمل بمقتضى البراهين البينات القاطعات، والحق وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وواد بين جبلين. نعم. لا تهور بتكفير من لم يستحق التكفير، ولا انهزامية في إدخال الكفار في دائرة الموحدين الذين يعبدون الله بدين صحيح محكم، وأنهم من أهل الجنة مع تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه انهزامية، لا تهور ولا انهزامية، هذا هو المقصود. ولا تجرؤ على الحرمات، لا نتجرأ على الحرمات فنكفر من لا يستحق التكفير. وأعظم حرمة للمسلم أن تحافظ على حرمة دمه وماله وعرضه، والتكفير موجب لهتك هذه الحرمات، لهتك حرمات الدم والمال والعرض. ولا خجل من العمل بمقتضى البراهين البينات القاطعات، لا نخجل عندما نقول من لم يكن مسلما مؤمنا بمحمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر، لا نخجل من هذا، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لا يسمع به أحد في هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولم يؤمن به إلا أدخله الله النار، إلا أدخل الله النار. كيف نقول بعد ذلك لا هو يدخل الجنة؟ نكذب نبينا عليه الصلاة والسلام من أجل يعني لا يقال صراع الحضارات، ولا يقال يدعو إلى الأحقاد، ولا يقال يدعو إلى البغضاء، فليقول ما شاء. طالما أننا نقول بقول الله فنحن نتقرب إلى الله بقول الله عز وجل. كل ما في الأمر أننا نحذر من سهم هذه النصوص في غير موضعه، فلا يلزم من تكفير من ليس بمسلم، لا يلزم من ذلك قتله، لا يلزم من ذلك قتله. قد يكون غير محارب، قد يكون من الذين نهي عن قتلهم، قد يكون مسالما، قد يكون له عهد، قد يكون له ذمة، قد يكون له أمان، لا يلزم من الكفر القتل. كذلك أيضا لا يلزم من الكفر الفحش في المعاملة، فنحن نهينا عن الفحش والتفحش مع المسلم ومع الكافر. لا يلزم من الكفر الظلم، فنحن نهينا عن أن نظلم مسلما أو كافرا. لا يلزم من الحكم بالكفر البغي أو يعني الاعتداء على حرماته وحقوقه، كل هذا غير بلازم. لكن لا يلزم من الحفاظ على حقوقه أيضا أن نغير كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. لابد أن نأخذ الدين من جميع جوانبه، هذا هو الأمر الذي لابد منه. تفضل. يقول الوالد حفظه الله: ومن أسباب الخلل في هذا الباب التأويلات الفاسدة وأخذ أحكام هذا الباب عن غير أهله الفقهاء فيه. ولا شك أن الرجوع إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من علماء هذه الأمة هو سبيل النجاة، والأدلة والتاريخ يشهدان بذلك. نعم والله الأدلة والتاريخ يشهدان بأننا إذا أخذنا باب الحكم في التكفير والتفسيق والتبديع عن غير أهله فإننا نصل إلى فساد عريض وشر مستطير، وإذا أخذناه عن أهله انضبط لنا. ولذلك أمثلة تقرأ عليكم، تفضل. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تقسيم الكفر إلى أكبر وأصغر، ثم قال: وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم، فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين إلى آخر. ثم ذكر انقسام الكفر والشرك والنفاق والفسق إلى أكبر وأصغر. من أين كنا سنعرف أن الكفر كفران وأن الفسق فسقان وأن النفاق نفاقان؟ من أين كنا سنعرف أن الكفر منه أكبر وأصغر؟ كفر يخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة، والشرك كذلك منه أكبر وأصغر، والنفاق منه عملي واعتقادي. من أين كنا سنعرف أن الفسق فسقان والذنب ذنبان والمعصية معصيتان؟ من أين كنا سنعرف هذا إذا لم نكن قد رجعنا إلى طريقة الصحابة والتابعين وأتباعهم؟ لو أننا تركنا طريقة الصحابة سنجد من فعل كذا فقد كفر، سنكفر بذلك ونجعله يعني قسما واحدا في الكفر. وكل آية جاء فيها ذكر الكفر أو حديث فلا يكون صاحبه إلا كافرا خارجا من دائرة الإسلام. لكن فهمنا من جمع كلام العلماء ومن جمع الأدلة التي استدل بها أهل العلم أن الكفر يطلق مرة على أصل الكفر ومرة على شعبة من شعب الكفر، كما أن الإيمان يطلق على أصل الإيمان وعلى شعبة من شعب الإيمان. فإذا كان الإيمان ذو شعب، فإذا كان الإيمان ذا شعب والكفر ضد الإيمان، إذن فالكفر ذو شعب. وإذا كان الإيمان ينقسم إلى أصول وواجبات والكفر ضد الإيمان، فالكفر أيضا منه أصول وواجبات. فمن ترك يعني من وقع في الأصل كفر، ومن وقع في الفرع من أمور الكفر لا يكفر، يعني كفرا يخرج من الملة. من أين كنا سنعرف هذه التفاصيل الدقيقة التي جمعت لنا بين الأدلة إذا لم نكن نرجع إلى علماء هذا الشأن. ولذلك ضل من ضل بسبب إعراضه عن تفاصيل أهل العلم. انظر إلى كلمة ابن القيم رحمة الله عليه، قال: وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما وما يترتب عليهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم. مسائل الإيمان والكفر لا تتلقى إلا عن الصحابة، فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين، وذكر الغلاة وذكر المفرطين، وذكر أن أهل السنة عندهم وسط في تقسيم هذه الأشياء إلى أكبر وأصغر، إلى مخرج من الملة وغير مخرج من الملة. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله، كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك، فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم، وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما، وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم، فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه، انتهى. وقال أيضا: وأما أهل الحديث والسنة والجماعة فقد اختصوا باتباعهم الكتاب والسنة الثابتة عن نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأصول والفروع، وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انتهى. قال الوالد حفظه الله: ويذكر هنا ما أخرجه الخطيب أن أحد الخوارج أدخل على المأمون فقال: ما حملك على خلافنا؟ قال: آية في كتاب الله تعالى. قال: وما هي؟ قال: قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال له المأمون: ألك علم بأنها منزلة؟ أي هل أنت متيقن من كونها آية من القرآن الكريم؟ قال: نعم. قال: وما دليلك؟ قال: إجماع الأمة. قال: فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فارض بإجماعهم في التأويل. قال: صدقت، السلام عليك يا أمير المؤمنين، انتهى. قال الوالد حفظه الله: هذه الحكاية وإن لم يصح سندها إلا أن المعنى صحيح، أي على أن المراد منها كفر لا ينقل عن الملة بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله، أي فكما صدقنا الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان في الرواية فلنأخذ بمنهجهم في الدراية، وكما قبلنا نقلهم للتنزيل فلنقبل فهمهم للتأويل. نعم. هذا خارجي أدخل على المأمون، القصة ذكرها الخطيب في تاريخ بغداد، وفي سندها رجل مطعون فيه، أو في سندها بعض من طعن فيه، قالوا أدخلوا على المأمون رجلا من الخوارج. الخارجي يكفر المأمون خليفة العباسي، فقال له: ما حملك على خلافنا؟ ليش تخالفنا وتدعو إلى الخروج علينا؟ قال: آية في كتاب الله. قال: وما هي؟ قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أي أن الخارجي فهم أن هذه الآية على ظاهرها أن كل من لم يحكم بغير ما أنزل الله يكفر، بالرغم أن العلماء يفصلون في هذه الآية ويقسمونها إلى عدة أقسام، قد تكون كفرا أكبر، قد يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر، وقد يكون كفرا أصغر. يكون كفرا أكبر إذا كان الذي يحكم بغير ما أنزل الله يقول إن حكم الله لا يصلح لنا، أو أن حكمنا أفضل من حكم الله، أو أن حكم الله حق لكن يجوز أن نحكم مع الله وأن نشاركه في الحكم، فهذه أمور مكفرة لأنه لم يفرد الله بالحكم، والحكم هو لله عز وجل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وصف الله المشركين بأنهم كان لهم من يشرع لهم دون الله. أليس الله بأحكام الحاكمين؟ فليس هناك أحكم من الله عز وجل. فنحن يجب علينا أن نعتقد أن أي حكم غير حكم الله أو يخالف حكم الله فهو باطل مهما كان ومهما فضل له المطبل هو باطل. وأما كيف نتعامل مع أهله، كيف نعيش معهم أو نتعايش معهم، هل نشاركهم أو نبتعد عنهم، هل في المشاركة معهم تقليل للشر أو تكثير للشر، هذه مسائل وتفاصيل تبحث في موضعها وليس هذا موضعها. لكن المعتقد الذي يجب ألا يتزعزع ولا يتزحزع عنه الإنسان أن الحكم لله لا لغير. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ألا تتحكموا إلا إليه. هذا القسم الثاني من قسم من حكام بغير ما أنزل الله، من يحكم بغير ما أنزل الله ويقول حكم الله هو الحق، لكن لو حكمته بما أنزل الله سيكون الحكم على ولدي أو يكون الحكم على قريب لي، فأخذته حظوظه الدنيوية إلى تغيير حكم الله لا عن جحود لحكم الله ولا عن ازدراء لحكم الله ولا عن تفضيل لغير حكم الله على حكم الله، مع اعترافي بأن هذه معصية. هذا العلماء يقولون إنه في هذه الحالة يكون فاسقا، وإذا أطلق عليه الكفر فيراد به الكفر غير المخرج من الملة. الخارجي لما أدخل على المأمون قال ما حملك على نزاعنا أو خلافنا؟ قال آية في كتاب الله. قال وما هي؟ قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. المأمون ذكي، أراد أن يستدرجه ليستدل بدليل ثم يقلب الدليل عليه. قال ما أدرك أن هذه الآية في كتاب الله؟ لو نازعك أحد وقال ما في آية في القرآن تقول بهذا، يعني بهذا النص، ما أدرك؟ قال كيف؟ يدريني إجماع الأمة على أنها منزلة في المصحف، إجماع الأمة على أنها منزلة. إذن هو استدل بإيش؟ بالإجماع على صحة التنزيل. وهنا أو هذا الفخ الذي أو الكمين الذي نصبه المأمون له، قال رضيت بإجماعين في التنزيل؟ قال نعم. قال فرض بإجماعهم في التأويل؟ إذا كان إجماعهم حجة عندك في التنزيل وأن هذه آية منزلة في كتاب الله، فهم أجمعوا أيضا على أنها ليس على إطلاقها أن من حكم بغير ما أنزل الله يكفر. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في منهاج السنة النبوية إن لا يستدل بالآية بعموم الآية على تكفير عموم من يحكم بغير ما أنزل الله إلا الخوارج، أما أهل السنة عندهم تفصيل. قال رضيت بإجماعين في التنزيل فرض بإجماعين في التأويل، وهنا وجد الخارجي الحجة ملزمة له أخذها بخناقه. قال صدقت، السلام عليك يا أمير المؤمنين. الآن سلم عليه واعترف أنه أمير المؤمنين بعد أن دخل عليه ولم يسلم ولم يكن يعتقد إسلامه فضلا عن إمارته للمؤمنين. وهذه في الحقيقة بركة المناقشة العلمية الهادئة. الحوار أعظم وأبلغ وأثبت. المأمون نفسه يقول يعني غلبة الحجة أعظم عندي من غلبة القدرة، لأن غلبة الحجة تبقى وغلبة الحجة تزول وغلبة القدرة تزول بزوال القدرة. يعني إذا أنت حاججتني حتى أخرجت الشبهات من عندي خلاص زالت الشبهات عن نفسي، أصبحت عقيدة عندي وأستمر بها في حضورك وفي غيابك. أما ما دمت يعني تقهرني وترهبني بالضرب أو القتل أو السجن أو غير ذلك وأنا أغلب لك وأوافقك على قولك، فما أن تزول عنك القدرة إلا وأرجع إلى قولي. غلبة الحجة أعظم وأقوى وأثبت وآكد من غلبة القدرة. نعم. يقول الوالد حفظه الله: ومن أسباب هذا الخلل في باب التكفير لبس الحق بالباطل وترك بعض الحق وأخذ بعض الباطل، وهذا ناتج عن الكلام في أمر لم تجمع أدلته ولم يرجع فيه إلى أهله، ولو جمع الخوارج أدلة الباب لما كفروا بالمعصية، وكذا المرجئة في الجانب المقابل. نعم، هذا إذا لم الباب إذا لم تجمع أدلته لم يعرف فقهه ولم يعرف وجهه، لا بد أن تجمع الأدلة. الخوارج أخذوا نصوص الوعيد التي فيها التهديد والترهيب، المرجئة أخذوا نصوص الوعد التي فيها الترغيب والتشويق، وهؤلاء ذهبوا إلى مذهب وأولئك ذهبوا إلى مذهب. أما أهل السنة جمعوا الأدلة كلها وأتوا بمذهب يجمع أدلة الكتاب والسنة جميعها. نعم. ومن أسباب هذا الخلل في باب التكفير التساهل في ظلم الناس، ووجود النزعة العدوانية عليهم، وانتشار الفوضى، وضعف أهل الحق عن إظهار الحق عند قلة النصير وكثرة الأعداء. وقد جرى من الخوارج نحو ذلك في ظلمهم وتكفيرهم للصحابة وقتل بعض الخلفاء الراشدين المبشرين بالجنة والذين لا تحصى مناقبهم، وإن ألبس الخوارج ذلك لباس التدين والتأويل، بل تجرأ أصلهم ذو الخويصرة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: اعدل يا محمد فما أقبح البدعة والهوى. أيضا إذا ذكرنا الآن من أسباب الوقوع في الغلو في التكفير أو الإفراط أو التفريط الإعراض عن نصوص الكتاب والسنة، عدم أخذ فقه هذا الباب عن أئمة هذا الشأن من الصحابة فمن دونهم، كذلك أيضا لبس الحق بالباطل وترك بعض الحق وأخذ بعض الباطل، وعدم جمع أدلة الباب، كذلك أيضا التساهل في ظلم الناس، في نفوس ميالة إلى الظلم، ميالة إلى العدوانية، يسهل عليها أن يظلموا الناس، يسهل عليها أن يعتدوا وأن يبغوا على الخلق، وأي بغي وأي عداء يعني أكبر من أن تقول هو كافر وتخرجه من دائرة المسلمين، هذا بغي وعدوان، في نفوس تواقة إلى هذا الشيء. فاضبط نفسك بميزان الشريعة، اضبط نفسك بميزان الشريعة وتجرد من الهوى. نعم. ومن أسباب هذا الخلل في باب التكفير تفسير المصطلحات الشرعية بغير الشرع، وتوسع بعضهم في الرجوع في هذا الباب إلى كتاب عصريين وشباب متهورين، واعتماد كثير منهم على كتب اللغة في تفسير القرآن والسنة، مع أن الألفاظ منها شرعي لا يفسره إلا الشرع وأهل العلم المتخصصون فيه كالصلاة والصوم والإيمان والكفر، ومنها كلام لغوي يرجع فيه إلى كتب اللغة كالشمس والقمر، ومنها عرفي يرجع فيه إلى العرف كالمرض والسفر المرخصين في الفطر والقصر. إذن تفسير المصطلحات الشرعية بغير الشرع سبب كبير من أسباب الانحراف. الإيمان والكفر من أعظم المصطلحات الشرعية ولا يمكن أن نفهمهما إلا من أدلة الشرع، لا نفهمهما بمجرد قواميس اللغة العربية، ولا نفهمهما من الجرائد والمجلات والحوارات الفضائية أو غير ذلك. هذه مسائل خطيرة لابد أن تؤخذ من منبعها الصافي، من العلماء الكبار المؤصلين الذين عندهم فقه في الدين ومعرفة بمسائل الإيمان والكفر، وأول ذلك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان. أما أن الإنسان يأخذ هذه المسائل من خلال كلام في الجرائد وكلام في المجلات ويعجب أحيانا بعبارات عصرية جديدة ويفتن بها، ثم بعد ذلك يستدرج شيئا فشيئا إلى أن يتكلم في الإيمان والكفر، هذه مسألة خطيرة جدا وفادحة العواقب، فعلينا أن نكون يعني حذرين منها. عندي أنا في أول طلبي للعلم وتوجهي للدعوة وأنا في مصر قبل مجيئي إلى اليمن، يعني كان هذا تقريبا في سنة 1386 تقريبا، عفوا 1396، التقيت ببعض الشباب المتهورين في باب التكفير، فقلت له يعني أنا أردت أتكلم في مسائل عظيمة، أين مكتبتك؟ فأخرج لي المصحف والقاموس، قال هذا كتاب الله وهذا كتاب اللغة، أنا أقرأ في القرآن وأقرأ تفسيره في هذا القاموس، لأن القرآن نزل بلسان عربي. فمعه المكتبة عبارة عن مصحف وكتاب القاموس، الذي يأخذ يقرأ كلمة هنا شكلت عليه يرجع إلى القاموس، وعلى هذا يفهم القرآن. لا شك أن هذا ضلال وانحراف. أين أسباب النزول؟ أين أسباب النزول في كتب القاموس؟ أين تفسير الصحابة؟ الصحابة عرب أو ما هم بعرب؟ عرب وأقحاح، وعرب خلص وجمعوا بين الفصاحة في العربية وبين كمال الإيمان، مدح الله إيمانهم ومدح الله لسانهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وقال في القرآن نزل بلسان عربي مبين، فقومه أهل العربية المبينة. طيب إذا كنت أنت ستأخذ من القاموس أو من اللسان تفسير المفردات العربية من شعراء جاهليين لأنهم عرب، فخذ عن الصحابة الذين جمعوا بين العربية والإيمان، بدل أن تأخذ عن عربي كافر. فإذا وجد كلام عربي مؤمن، عربي فصيح مؤمن، فهو مقدم على عربي مشرك وإن كان فصيحا، إلا أنك لا تجد كلاما للصحابة أو لا تجد كلاما للتابعين أو لا تجد كلاما للأئمة أو لا تجد أدلة تبين أو آية تبين ما في الآية أو حديث يبين ما في الحديث، فعند ذلك ارجع إلى القاموس وارجع إلى كتب اللغة. أما من البداية تأخذ كتب اللغة تفسر بها القرآن الكريم، هذا انحراف. فأخذ أو تفسير المصطلحات الشرعية بغير الشرع والتوسع في هذا الباب، هذا خطر كبير من الأخطار، كل هذا من أسباب الانحراف في هذا الباب. وبقي بعض الأسباب نذكرها ونقف عند هذا الحد إن شاء الله. تفضل. يقول الوالد حفظه الله: ومن أسباب ذلك عدم إعذار بعضهم الناس بالعجز والجهل والخطأ، ويرون ذلك تفريطا منهم يعاقبون عليه بالتكفير، ومن ثم الحكم عليهم باستحلال دمائهم. ستأتي أدلة تدل على أن العاجز غير مكلف، وأن الجاهل والمخطئ معذوران، ولكن المخالف لا يرى هذه أعذارا ويقول هؤلاء مفرطون غير باحثين عن الحق، إذن هم كفار، إذن تستحل دماؤهم وحرماتهم. نعم. يقول الوالد حفظه الله: ومن خلال الضوابط التي ستذكر يمكن القول بأن الإخلال بأي ضابط منها سبب من أسباب الإخلال بهذا الباب، والله أعلم. سيأتي الكلام على الضوابط، وقد ذكرنا أنها خمسة عشر ضابطا. كل إخلال بأي ضابط من هذه الضوابط سبب في الانحراف في التكفير. سيأتي هذا إن شاء الله موسعا في بابه. فإلى هنا إن شاء الله ننتهي في هذا المجلس ونكمل بعده إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.